لا يبقى من الناس يضع قدمه على المصحف او بعض الرواتب، هل يجوز ان يقتله ام لا؟ واذا كان يجوز ان يقتله في الحال لا يبقى بين الخطا والجريمه ويلغى بامره، اذا انسان عن الجمله يلغى بامره الى وزير مدرسه وزير مدرسه يلغى بامره الى الجمله او يلغى بامره الى امير الزياره في الزياره او امير البلد او القاضي، لا تقتله ولا تعرفه، يقتله هناك الامور ممكن